السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم قدير مجيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة هو الحل والتخلية، يقال ناقة طالق، أي ناقة محلول قيدها مخلاة لسبيلها. وهو في الاصطلاح هو حل قيد النكاح الصحيح أو بعضه، يعني حل القيد كاملا بالثلاث أو حل بعضه بطلقة أو طلقتين. يقول المؤلف رحمه الله: يكره بلا حاجة. نعم، من يعني مزايا التشريع الإلهي وجود الطلاق، لأنه حل للإشكال، ولذا الكنيسة حرمت الطلاق، وأصبح الأزواج والزوجات لا يستطيع التخلص بعضهم من بعض إلا بالقتل. ولما كثر القتل رجعت الكنيسة إلى تشريع الطلاق. فنحمد المولى عز وجل أن جعلنا على هدى وبصيرة. يكره بلا حاجة، نعم مكروه، لأن فيه أمور، فيه مفاسد تترتب على الطلاق، مثل يعني ضياع الأبناء، مثل ترك الزوجة بلا يعني رعاية ولا توامة. قد يحتاج الرجل إلى المرأة فما يجدها، فهو يكره بلا حاجة بلا شك. وأما الحديث الذي يتداوله الناس إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهو غير صحيح، وإن كان المعنى صحيح. قال: ويباح لها، أي يباح للحاجة، يباح الطلاق إذا احتاج له الزوج، كأن يكون لا يحب تلك المرأة، لا يطيقها، والنفوس كما قلنا الأرواح جلود مجندة، لكن إذا كانت هي تكرهه فالطلاق يباح، وإلا ما يباح بالنسبة للزوج إذا كانت المرأة تكرهه. فالطلاق يباح من الزوج ولا ما يباح؟ يكره. نعم، بشائر الآن تكتب الجواب. نعم، كلمة واحدة أو كلمتين فقط. لا، هي بنتي تكرهه، ما هو مسألة إنها عندها نوع من النشوز يحتاج إلى علاج، لا، هي ما تحبه. المرأة ما تحبه ولا تطيق ذاك الرجل. فالطلاق من جهة الرجل هل هو مكروه وإلا مباح؟ هي الجواب كلمة واحدة. لا يا بشاير، لا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، ما هو مباح ولا مكروه، بل مستحب، لأنها الآن في حقها هي الخلع، فهو يحميها من مسألة دفع المهر ويطلقها، فهو مستحب من جهته هو، وهي من جهتها مباح إذا أبغضته، من جهتها مباح، ومن جهته هو مستحب، لأنه يستطيع المطالبة بالمهر ويلجيها إلى الخلع. واضح ولا ما هو واضح؟ إذا ما هو واضح أعيد، لأني أشرت نقطة وينبغي إلا يعني ألا أتعداها حتى تتضح. نعم، طيب. قال: ويسن، لتضررها بالوطء. نعم، إذا كانت الزوجة تتضرر من الوطء وجودا أو عدما، أو عدما لا تحتمل الوطء، أو تتضرر من قلته، فيسن أن يطلقها، ويسن كذلك لتركها صلاة إذا ما تصلي. إذا ما تصلي فهي إذا ما تصلي بالكلية فهي كافرة، وإذا تترك فريضة من الفرائض، تترك فريضة من الفرائض، فعند ترك تلك الفريضة هي كافرة، وبالصلاة التي بعدها عادت إلى الإسلام. فكان ينبغي أن توضح العبارة، توضح العبارة، هي إذا تركت صلاة الظهر فهي كافرة، ويجب عليه أن يفارقها قبل إتيان العصر، لكن لا نحكم بردتها إلا عندما تؤمر بالتوبة ثلاثة فروض، يعني تمر ثلاثة فروض نقول لها صلي تقول لا. وإذا حكمنا بردتها حكمنا بفسخ نكاحها. طيب، إذن كلمته وتركها صلاة هذه غير مناسبة هنا. وعفة، لو كانت زانية فيجب عليها أن يطلقها، لقوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا ينبغي أن يمسكها وهي تقع في الفاحشة ونحوها. نعم، يسن أن يطلقها إن كانت ترتكب بعض الآثام كالغيبة والنميمة، إذا كانت لا تعينه على طاعة الله ويتضرر من بقائها معه ويطمح في امرأة تعينه على طاعة الله، نعم في مثل هذه المسائل. ولا يصح إلا من زوج، لا يصح الطلاق إلا من زوج، ما يمكن أن يطلق جارك عنك إلا إذا وكلته أو أجبت طلاقه. يذكر الشيخ الطنطاوي رحمه الله الشيخ علي أن رجل له امرأتان، فتشاكل مع إحداهما فطلقها، فصاحت الجارة طلقتها وهي كذا وكذا وكذا، فغضب من جارتها، تقولون ليش معقول الجارة تغضب لطلاق جارتها؟ نعم، لأن حمل العمل، المزرعة، الماشية سيكون عليها. فصاحت الجارة لطلاق جارتها، فقالوا أنت طالق، طلق زوجتيه الآن. فصاحت جارتهم طلقت نساءك يا قليل التقوى، يا قليل الخوف من الله. فقالوا أنت طالق، الرضية زوجك، كان زوجها يسمع فقال نعم رضيت، فوقع الطلاق. نعم، وقع، فطلق ثلاث زوجتيه ومرة الجار. طيب، إذا لا يصح إلا من زوج أو وكيل الزوج، ولو مميزا يعقله. والتمييز في المذهب مختلف عليه، هل هو بعمر 7 سنين يصبح مميز أو لا؟ أن التمييز ليس له سنا معينة، وإنما إذا كان يفهم الخطاب. إذا قيل له تعرف الطلاق وما يترتب على الطلاق، قال نعم، ثم طلق، فإن طلاقه يقع. والشيخ يرى أن التمييز بفهم الخطاب، وأن الطلاق المميز يقع، وهو صحيح. ومن عذر يزول بزوال عقله ومن عذر، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. عذر بزوال عقله، مجنون يتخبطه الشيطان من المس، أو شرب شرابا يحسبه عصيرا وكان خمرا، أو أكره إكراها ملجئا كأن وضع رجل آلة حادة في بطنه أو بندقية أو مسدسا في رأسه وهو يعلم أنه ينفذ ما هدد به، فإن الطلاق والحالة هذه لا يقع. فالطلاق في هذه الحالة لا يقع. لكن هنا قال ومن عذر، يعني غير المعذور شارب الخمر، عند المؤلف يقع طلاقه، وهذه رواية مشهورة في المذهب، ويعللون لها بتعليل وهو أنه أذهب عقله بنفسه وبشربه الخمر، وبشربه الخمر رضي ما ينتج عن شرب الخمر وهو ذهاب العقل، فكأنه قد وافق على ذهاب العقل. والصحيح أن شارب الخمر لا يقع طلاقه حتى ولو شربه باختياره. لما؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما؟ لأن شارب الخمر قد حد له في الشريعة حدا، وهو الجلد، وإيقاع الطلاق عليه زيادة على الحد، ولا تقبل الزيادة على الحد إلا بدليل. الأمر الثاني أن ذلك الطلاق وقع منه بغير نية، والقاعدة المشهورة عندنا في الشريعة أن الأعمال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب أسألكم سؤال، إن القاضي رأى أن المرأة متأذية من هذا الرجل وفرصة جميلة أنه طلق وهو سكران، ولو أنه غير سكران ما طلق وكان يساومها على الخلع، ولم تستطع أن تثبت عليه ما يمكن أن يفسخ به النكاح، هل ممكن القاضي يستغل هذه الفرصة والخلاف في هذا الطلاق ويحرر به هذه المرأة؟ السؤال لكم أنتم أربع، أريد أربع إجابات. ممكن القاضي يستغل مسألة الخلاف لصالح الزوجة هذه المسكينة المأسورة عند هذا المدمن، عند هذا الشرير، ويوقع عليها الطلاق باعتبار أن المسألة فيها خلاف ليحرر المرأة؟ لا تجيبنا بمسألة التعاطف مع المرأة، لا أنتن طالبات علم، طالبات علم فقه، انظرن في المسألة من منظار فقهي لا من منظار شخصي. نعم سريعا عشان الوقت. طيب أختكم المبدعة، إن شاء الله أنك مبدعة في الفقه، تقول نعم لأنه سكران، يعني توافق أن القاضي يوقع طلاقه. وين جوابك يا بشاير؟ بشاير نعم، تقول نعم. بقي من؟ آسيا تأخرت اليوم، هات الجواب. آسيا تقول يكفي اثنتان، فخالفتكن آسيا وقالت لا ما نقبل. فوزية معنا ولا بس كذا؟ حتى إشارتها غريبة كذا، ما أدري المهم يا آسيا، الله يحفظك ويبارك فيك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: نعم، يمكن للقاضي أن يوقع الطلاق في هذه الحالة من أجل تحرير هذه المرأة المسكينة، باعتبار أن الطلاق فيه خلاف، وخلاف قوي، خلاف قوي. طيب، نعم، بارك الله فيكم. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه. نعم، اللي يصح طلاقه يصح أن يوقعه، فيصح أن يوكل فيه. فالإنسان كما يوكل في النكاح يصح توكيله في الطلاق، فيوكل الرجل من يطلق. بل أن الطلاق أوسع من النكاح، فالمرأة لا يمكن أن تتولى النكاح، لكنها يصح توكيلها في طلاق نفسها وغيرها. يصح طلاق، لأن ابتداء العقد ليس مثل حله. نعم، اختيار الزوج ليس مثل فراقه. قد تجيد الفراق، هي مسألة الفراق مسألة سهلة، لكن اختيار الزوج لا يمكن أن تستطيع اختياره بدقة. فالرجال أعلم بأحوالهم، بأحوال بعضهم. طيب، قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه. لا بأس عليك فوزية. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. لكن هل ترين أنه يمكن للزوج، هل أنه ينبغي للزوج أن يوكل المرأة في طلاق نفسها؟ عند العقد مثلا اشترطت أن يكون الطلاق بيدها، العصمة بيدها. فهل ترين أنتن معاشر الإناث أن هذا العمل، عملا جيدا، وإلا ليس بجيد؟ نعم، هات الإجابات سريعا. نعم، ما شاء الله، المبدعة، حتى مبدعة في سرعة الإجابة. لا، غير جيد. نعم، صحيح، صحيح، إجابتكن صحيحة، لأن المرأة سريعة الانفعال. لو أن الطلاق من الأساس يصلح أن يكون بيدها، هذه خلقة لا تعاب عليها، لا تعاب المرأة على خلقتها، ولا يفتخر الرجل بخلقته. المرأة تحسن أشياء أكثر مما يحسنها، تحسن أشياء لا يحسنها الرجل، والرجل يحسن أشياء لا تحسنها المرأة. والطلاق لا يحسن أن يكون في يد المرأة، لكن إذا خطبت المرأة من قبل شخص تخشى أن يسومها سوء العذاب، وخشيت منه، وما ضمنت العشرة الحسنة معه، وكان لها مصلحة ولو مؤقتة في النكاح، فلا بأس أن تشترط العصمة في يدها. وعند ذلك متى أرادت أوقعت الطلاق على نفسها. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. الله عز وجل قد أمر المؤمنين فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والسبب في ذلك أن الرجل لربما طلق المرأة وهي حائض، والحائض كما تعلمنا أنتن وأعلم أنا من خلال الخبرة، ليست مبتدعة، إن شاء الله، ليس خلعا طلاقا، لأن الخلع تدفع نقودا، لكن هنا توقع الطلاق على نفسها بدون أن تدفع شيئا، كما لو طلقها الزوج. نعم، فإذا شرطته في النكاح فهو لها، ولا يستطيع الرجل أن يرجع في هذا الشرط. طيب، لماذا يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه؟ لأن المرأة إذا كانت في الحيض لربما كانت عصبية، ولربما أرادها الرجل ولم يكن له طريق شرعي عليها، فقد يحدث ذلك مشكلة. وإذا كانت في طهر قد جامع فيه، فيكون الرجل قد أخذ مبتغاه منها، فهانت عنده. لكن إذا كانت في طهر لم يجامع فيه، فهذه أعلى مرتبة يمكن أن تحتلها المرأة في قلب الرجل، يعني على مستوى. فإذا طلقها في ذاك الوقت تبين لنا أنه لا رغبة له فيها، ولذلك أمرت الشريعة أن يكون الطلاق في هذا الموعد في طهر لم يجامع فيه، ونحسب الطلق، نحسب الدورة اللي راحت حتى ما تطول العدة على المرأة، حتى المرأة لها مصلحة وهي أن لا تطول العدة عليها، فنحسب تلك الحيضة السابقة على الطلاق وحدة بمجرد ما تحيض مرة ثانية، والمرة الثالثة بمجرد ما تنتهي المرة الثالثة وتغتسل لها أن تتزوج. نعم. فالسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة، نعم، مخالف للشريعة، ويقع، نعم يقع الطلاق وإن كان بدعيا، لكن تسن رجعتها. نعم، يسن أن يرتجعها، لأن ابن عمر لما ذكر عمر رضي الله عنه وعن ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهو حاض، قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، اللي اتضح حملها فلا سنة لها ولا بدعة، يعني يستطيع أن يطلق ولا حرج عليه في الشريعة، أو صغيرة لم تحض، أو آيسة قد انقطع حيضها للكبر، وغير مدخول بها. الغير مدخول بها سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو أنها تحيض، نعم، أو أنها تحيض، فلا سنة لها ولا بدعة، لأنها بمجرد ما يطلقها تبين منه. طيب أسألكم سؤال، نعم، بس جيبوه بسرعة. طيب إذا كانت غير مدخول بها لكنها حامل، فهل وطلقها فهل طلاقه بدعة وإلا سنة؟ بسرعة الجواب، بسرعة. نعم، المبدعة أجابت سريعا، وقعت في خطأ. آسيا بتقول بدعة، عكس إيش المبدعة؟ يا سلام عليك يا بشائر، صح بشائر قالت لكم، كيف حملت. نعم، ما هو معقول أن تكون غير مدخول بها وحامل، ما يصير. نعم صح. طيب ننتقل، بس أنا حبيت يعني شوف التركيز، نسبة التركيز. ويقع بصريحه مطلقا. الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الصريح كل ما تصرف من كلمة من طلق، اللي هي الماضي الثلاثي أو الرباعي باعتبار أن اللام مشددة. طلق الفعل الثلاثي للطلاق، فكل ما تصرف منه فهو صريح. مثل ماذا؟ مثل تطلقين، أنت الطلاق، مطلقة، طالق، إلا المضارع تطلقين، والأمر اطلقي، تطلقين واطلقي، هذه ما تدخل، لماذا؟ سنأتي عليها الآن. قال ويقع بصريحه مطلقا، يعني سواء نواه أو لم ينوه. والصحيح أنه يقع قضاء مطلقا، يعني إذا وصلت القضية إلى الحاكم فإنه يوقعه بدون النظر، ثبت عليه، مسجل عليه، فإنه يقع. لكن لو لم تصل القضية إلى الحاكم وهو لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع. لما؟ لأن عندنا قاعدة شرعية معروفة، وهي أن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، النية صح. المبدأ تقول النية ما نوى، ما نوى، لكن لو اعتبرنا ما هي المفسدة، ما هي المفسدة؟ لو أن جعلنا عدم اعتباره قضاء وحكما، ديانة وحكما، ما المفسدة؟ تعرفين المفسدة يا مبدعة؟ ما المفسدة؟ لو أن قلنا حتى عند القاضي، إذا قال عند القاضي أنا ما نويت، خلاص ما يقع، ما هي المفسدة؟ الوقت محدود والإجابات أسرع، تجعلنا نأخذ المنهج بإذن الله. بشائر ستجيب بإذن الله. ها؟ لا لا. ها؟ إيه، لماذا لا نعتبر عند القاضي نقبل قوله بأنه لم ينوه؟ ما نعتبر عند القاضي، لكن ديانة بينه وبين الله عز وجل لا، لا ما ينفع تغيير النية يا مبدعة. لا خلاص، الكلام الكلام النية حالة الطلاق. ألا تري ألا ألا ألا ترون أو ترينا ألا ترينا أنه لو قبلنا عند القاضي، كل قال واحد ما كل من طلق وصل عند القاضي قال ما نويت، وبذا لا يقع طلاق نهائيا أو لا يقع إلا نادرا، كل واحد يحتج بعدم النية ويصبح الطلاق، يصبح الطلاق لا مفعول له لعدم وجود النية، فنقول لا. ولذا ترون أن الناس، مفهوم الجواب؟ مفهوم. لو قبلناه حكما لتحجج به كل مطلق ولم يقع الطلاق البتة، كل واحد جاء عند القاضي قال يا شيخ أنا لم أنوه، لا لا لا. نعم، الفرق بين الحكم والديانة، الديانة الديانة فيما بين الإنسان، بين العبد وربه، يعني هو جالس يدرس هو زوجته درسا في اللغة، وقال اعربي العبارة التالية أنت طالق، ها، وأخذت تعربها، فقال أقول لك أنا والله وقعنا في مشكلة، هذا المثال موجود في الكتاب لكن والله أنا ما نويت الطلاق. هنا لا يقع الطلاق لأن ديانة، لا يقع الطلاق ديانة لأنه لم ينوه، تمام، هذا ديانة. فرضنا رفعت عليه قضية، ما صدقت، هي تبغى الفكة منه من زمان، وهي يمكن جاءت له بهذا الكتاب الذي فيه هذا المثال، وذهب إلى القاضي، وذهب إلى القاضي، وعند القاضي اعترف أنه وجه إليها الخطاب عندما كان يقرأ المثال، فإن القاضي يوقع الطلاق. لماذا؟ لأنه قال أنت طالق، هذا حكما، يقول يا شيخ حرام عليك أنا لم أنوه، قال لا، لفظ الطلاق يقع حكما لا ديانة، لا ديانة، الديانة بين العبد وربه والحكم عند القاضي. نعم، طيب، قال وبكنايته مع النية، إذن صريح الطلاق كل ما تصرف من لفظ طلق ما عدا الأمر والمضارع، الأمر لأنه يأمرها، هي يقول اطلقي وهي لا تطلق، هي لا تطلق، أو تطلقين وهذا خبر في المستقبل، يمكن تطلق، يمكن تطلق بعد 50 سنة 60 سنة 100 سنة بعد ما يموتون، ها؟ نعم، فلا يقع بالأمر ولا بالمضارع، واسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المرة، اسم الهيئة، الماضي، المصدر، كله يقع بها الطلاق. الكناية لا ما هو من ألفاظ الطلاق، لكنه يدل عليه، كحبلك على غاربك، أنت حرة، أنت خلية، ها أنت خلية، فإن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بالنية، والنية يدين بها. فلو قال أنت حرة، قالت أنا بروح عند أهلي، قال أنت حرة، قالت ها لقد طلقتني، فقال لا أنا ما قصدي أنت حرة تروحين عند أهلك أنك طالق، لا قصدي تبغين تروحين تزورينهم وتجين ثاني مرة. قلنا ما وقع الطلاق، لكن قالت بروح عند أهلي في الخصام، قال أنت حرة، قلنا كيف حرة؟ قال يا أخي ما لي علاقة بها، خلاص انتهت العلاقة بيني وبينها، انتهت العيش والملح بيننا خلاص. تبين لنا أنه قد قصد الطلاق، فيقع بالكناية مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع. ومطلقة، مطلقة اللي هي باسم الفاعل، هي اسم الفاعل هي، فهي لا يمكن أن تكون مطلقة، لأن المطلق من هو؟ الزوج. فلو قال أنت مطلقة تبين لنا خطأ أن هذا الكلام ما يصح، لأنها هي ليست مطلقة وإنها هي مطلقة. فلو قال أنت مطلقة باسم المفعول وقع الطلاق. إذن اسم الفاعل إن كان أخطأت وقلت سابقا فهو ما يصح. لماذا؟ لأن اسم الفاعل لا يطلق إلا على الرجل، فالمرأة مطلقة باسم المفعول وليست مطلقة باسم الفاعل. طيب إذا قال وإن قال أنت علي حرام، الصفحة اللي بعدها، وإن قال أنت علي حرام أو كظاهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. قال وإن قال أنت علي حرام، ماذا تقصد بأنت علي حرام؟ قال والله أنا أتوقع أنها خلاص أصبحت حرام، البارح صار بيننا كلام كثير وكذا، وأنا شكيت أني طلقتها، شكيت أني طلقتها وهي علي الآن حرام بسبب ما شكي في الطلاق، تصبح مطلقة ولا لا؟ بس سريعا تكفون بالكتابة علشان الوقت. يلا ما شاء الله عندنا خمس اليوم، خمس إجابات أكيد واحدة منها صح بإذن الله، ولا واحدة منكم تكتب، لما؟ طيب أقول مرة أخرى، لو قال أنت علي حرام فقالت له لماذا؟ قال لأني شككت أني طلقتك، فهل تطلق؟ نعم نقول الله يحفظكم جميعا. أم حمزة تبغى تجاوب، شوف إجابتك يا أم حمزة، ليش يا فوزية؟ ممكن تقولي لي السبب؟ طيب جوابك يا فوزية صح باختصار، باختصار، فإن قلت التعليل طيب الأثر شك، نحن ما علينا من الشك اليمس، نحن ما لنا دخل في الشك اليمس، نحن لنا علاقة باللفظ الآن وقوله أنت علي حرام، هو فعلا لا يقع الطلاق، لكن لما؟ باختصار، باختصار الجواب في يعني فيه نوع من الصعوبة. أشوف بشار تكتب الآن، هات يا بشار شوف بسرعة. طيب تأخرت بشاير، لماذا؟ لأنه خبر، والخبر هنا لم يقع موقعه، يعني وقع خاطئا، نقول لا لا لا ما يحرم عليك. قال ليش؟ أنا أمس شك أني طلقتها، قلنا الشك لا يقع به طلاق، أنت غلطان، لا هي حلال عليك، فهمتم القصد؟ لكن لو قال أنت علي حرام إن شاء، الآن إن شاء يعني الجملة إما إنشائية أو خبرية، فلما أقول ها مثلا اللهم اغفر لي، اللهم اغفر، إنشائية طلبية، لكن لما أقول غفر الله لفلان، غفر الله لأصحاب بيعة الرضوان، هذا خبر، هذا خبر، في فرق بين الإنشاء والخبر. فإن قال أنت علي حرام باعتبار ما صار، ما حدث بينه وبينها من إشكال في البارحة، فليس بطلاق لأنه غلطان، ليست بحرام عليه. لكن لو قال إنشاء أنت علي حرام، يعني الآن حرمتك، أنت علي حرام، فلا يخلو من أمور أن يقصد به الطلاق، لأن فعلا المطلقة حرام عليه، فهذه طلقة، أو يقصد بها التحريم، يقصد بها التحريم فهي عليه حرام، وإن أراد فهي ليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين. أن يقصد بها الطلاق فتقع طلقة، أن يقصد بها التحريم فعليه كفارة يمين، أن يقصد بها الظهار فعليه كفارة الظهار التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فطعام 60 مسكينا، أو كظاهر أمي، إن قال كظاهر أمي فهي ظهار، لأنها صريح الظهار. وإن قال، والظهار سيأتينا بعد قليل، أو قال وما أحل الله علي حرام، إذا قال ما أحل الله علي حرام فهو كقوله أنت علي حرام، إن أراد الإخبار، وإن أراد الظهار، وإن أراد الطلاق، وإن أراد التحريم، يعني النية مطية كما يقول العوام، النية تحدد الحكم المترتب على هذا اللفظ. طيب، ثم قال فهو ظهار، ولو نوى طلاقا نقول لا، ما هو صح، الصحيح أنه مثل أنت علي حرام، فيه الخيارات الأربعة، الإخبار أو الطلاق أو التحريم أو الظهار، أربعة خيارات. طيب، وإن قال كالميتة أو الدم، قال هي عليه كالميتة أو الدم، نقول مثل قوله أنت علي حرام، إما ينوي الإخبار، وإما أن ينوي الطلاق، وإما أن ينوي الظهار، وإما أن ينوي التحريم. ومع عدم نية ظهار فهو تحريم، يعني إذا ما وجدت نية الظهار فهو تحريم، نقول لا، قد يكون يقصد به التحريم، وقد يقصد به الطلاق، وقد يقصد به الإخبار، وسبقا بينا الأحوال السابقة. طيب، قال وإن قال حلفت بالطلاق، قالت له أريد أن أذهب إلى أهلي، فقال قد حلفت بالطلاق ألا تذهبي، يعني في الماضي، وهي ما سمعته، لكنه كاذب في ذلك. فما هو الحكم؟ الحكم في هذه الحالة أنه يلزمه حكما، يعني هو ما أصلا ما سبق له أن أضمر، ما سبق أن حلف بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها، لكنه لما طلبت أخبرها بأنه قد حلف بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها، وهو كاذب الآن فيما حلف. فنقول إن لم تصل القضية إلى الحاكم فإنه يدين بينه وبين ربه، إذا فقط أراد أن يمنعها من الذهاب إلى أهلها وهو كاذب فلا يقع الطلاق. أما لو وصلت القضية إلى الحاكم وقال نعم أنا قلت لها أني قد سبق أن حلفت بالطلاق ألا تذهبي إلى أهلك وأنا كاذب في هذا، فإن القاضي يوقع عليه طلقة. فهمت الفرق؟ قال ويملك حر ومبعض، المبعض الذي بعضه رقيق وبعضه حر، ثلاث تطليقات. الحر واضحة ولكن المبعض تغليبا لجانب الحرية. وعبد اثنتين، أما العبد فلا يملك إلا طلقتين لأنه على النصف من الحر ويجبر له النصف الباقي، يعني طلاقه له طلقة ونصف ونصف. ولما كان ليس هناك، ولما كان الحال لا يحتمل نصف طلقة أتمت له النصف بنصف آخر. ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. نعم، يقول يصح لو عندها أربع نساء فقال أنتن طوالق إلا واحدة، إلا واحدة صح، يطلقنا إلا واحدة وهو بعدين يعينها بالنية. قال أنتن طوالق إلا اثنتين يصح. طيب لو قال أنتن طوالق إلا ثلاث عند صاحب الكتاب ما يصح. كذلك لو قال أنت طالق الثلاث إلا واحدة يصح، لكن لو قال أنت طالق بالثلاث إلا اثنتين يعني أوقع واحدة. فالمستثنى لابد أن يكون أقل من النصف عند صاحب الكتاب، عند صاحب الكتاب. والسبب في ذلك أنه يقول لم يعتاد الناس استثناء أكثر من النصف. الله عز وجل يقول عن نوح فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فاستثنى 50. لكن ما كان الله ليقول لبث في قومه 1000 سنة إلا 950 عام. طيب هذا رأي صاحب الكتاب. والشيخ رحمه الله يقول يجوز، لماذا أنتم تديروا خلاص هو قال ثلاث واستثنى منها ثنتين، أو قال أنتن طوالق واستثنى منها ثلاث، منهن ثلاث لتطلق واحدة. مجرد أن الناس لا يستخدمونه ليس دليلا، لا يصح أن يكون دليلا على عدم صحة الاستثناء. طيب وما المعنى أنه لا يصح استثناء الأكثر من النصف؟ السؤال لكم أنتن وبسرعة الإجابة، ما معنى أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف؟ المعنى أنه إن استثنى أكثر من النصف فماذا يحصل؟ هذا الجواب سهلت لكم، والله ولا واحدة تكتب. تسمعون؟ ما المعنى يا أم حمزة لو قال هي طالق 4 طلقات إلا ثلاث؟ صاحب الكتاب يقول ما يصير. الشيخ رحمه الله يقول ممكن، ليش ما يمكن؟ أنتم تشترطون شرطا ما على دليل. كلام الشيخ صحيح، لكن على قول المؤلف لو قال أنتن لنساء الأربع أنتن طوالق إلا ثلاث فما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل يا بشار الله يحفظك والحاضرات أجمعين أن الطلاق يقع عليهن كلهن، عليهن كلهن. إذا قال لنسائه الأربع أنتن طوالق إلا واحدة فإن الاستثناء لا يصح، وكأنه قال أنتن طوالق ولم يستثني شيئا. ومثله الاستثناء من العدد. والشيخ رحمه الله يقول يجوز الاستثناء من المطلقات ومن العدد، وهو الصحيح. وشرط تلفظ واتصال. نعم، لابد في الاستثناء أن يكون ملفوظا، يعني الراجح يا أم حمزة أن الكل يطلقنا، وأن الاستثناء على الراجح على قول المؤلف يطلقنا ولا عبرة باستثناء أكثر من النصف، وعلى قول الشيخ رحمه الله أن الاستثناء يصح ولا يطلق المستثنى. لو قال أنتن طوالق إلا ثلاث فثلاث لا يطلقنا، وعند المؤلف يطلقنا الأربع كلهن. طيب، قال وشرط تلفظ بالاستثناء ولا يكفي فيه النية، واتصال يعني ما فيه انقطاع، اتصال معتاد العادة، لكن لو أنه أصابته عطسة أو شهقة أو التقط النفس أو أفزعه شيء فتوقف عن الكلام فإن هذا الاتصال معتاد، يعني يحصل للناس ويعتبر اتصالا. ونيته نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه. ما يقول أنتن طوائق وهو ينطق الواو واللام تندم وبعدين قال إلا ثلاث، قالوا هذا ما يصلح، لأن نيته الأولى على الأربع جميعا قبل تمام مستثنى منه اللي هو أنتن طوالق. ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. الطلقات لا يصح الاستثناء منها بالقلب. قال أنت طالق ثلاثا وبعدين أضمر في نفسه إلا واحدة، ما استثناء غير صحيح. لا، لكن لو قال نسائي طوالق واستثنى بقلبه فلانة، تمام، فإنه يصح، لأن لفظ نسائي طوالق يصح على فلانة وفلانة وفلانة الثلاث. فالاستثناء بالقلب من مطلقات يصح ولا يصح من طلقات. وإن قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، لأن الحال قبل موته الآن، قبل موته، فإذا قال أنت طالق قبل موتي الآن الزمن الحاضر داخل في زمن الطلاق. وبعده أو معه لا تطلق. لو قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي لا تطلق في الحال ولا حتى بعد ما يموت. وفي هذا الشهر، لو قال أنت طالق في هذا الشهر، تقولون إيش اللعب في الكلمات هذه؟ ها، يحصل اللعب، ويحصل وقد جاءتني أسئلة غاية في الغرابة. وأذكر لكم سؤالا هو أغرب من الجميع، هارون الرشيد وزوجته كانا يتحدثان، فقال لها أنا من أهل الجنة، قالت بل أنت من أهل النار، قال إذا لم أكن من أهل الجنة فأنت علي حرام، فأنت طالق. فذهب إلى أبي حنيفة. انظرنا إلى هذا الجدال اللي حصل بين من؟ بين هارون الرشيد وزوجته. يقول أنا إن شاء الله من أهل الخير، قالت لا أنت من أهل الشر، قال إذا لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق. فقالت يا هارون الآن ماذا نفعل؟ احتمال أنك تكون من أهل الشر. فأرسل إلى أبي حنيفة فقال سأسألك سؤالا وتجيب عليه بدقة، لأن الحكم يترتب على الإجابة. هل أنت ممن يخاف مقام الله؟ يعني إذا خاف ربه فتذكر هارون الرشيد أحواله فقال نعم. قال إذا زوجتك لا تطلق، لأن الله تبارك وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم، أبو حنيفة رحمه الله من أذكى الخلق، من أذكى، وليس أذكاهم، إنما هو من أذكياء الدنيا. نعم. طيب، قال وإن قال في هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، لأن هذا الجزء من اليوم وهذا الجزء من الشهر ومن السنة هو معتبر. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. نعم، لو قال أنا ما أردت الآن، قصدي في آخرة، لأن لفظة يصدق على الآن ويصدق على الآخر فيقبل حكما، يعني عند القاضي. وإن قال أنت طالق غدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. في فرق بين قوله في هذا الشهر، لأن فيه هنا تحتمل جزءا من الزمن دون سواه. لكن لو قال أنت طالق غدا أو يوم السبت فإن أجزاء الزمن داخلة فيه، داخلة فيه، فتطلق في أوله. فلو قال أردت الآخر لم يقبل منه. طيب، وإذا مضت سنة فأنت طالق، إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، إذا مضت سنة يعني 12 شهر. وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق فبانسلاخ ذي الحجة، لأنه إذا انسلخ أقول حجتي فقد انسلخت السنة. في فرق بين قوله إذا مضت السنة وإذا مضت سنة، فسنة 12 شهرا والسنة ما بقي دون ذي الحجة. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط، يعني اليمين وإلا الطلاق، علقها بشرط. الشرط قال إذا دخلت، إذا خرجت، إذا ذهبت، إذا جاء فلان، إذا رضي فلان، إذا جاء رمضان، إذا طلعت النتائج، إذا أنجبت كذا، إذا هذا تعليق، هذا تعليق. لم يقع حتى يوجد المعلق، ما يقع الطلاق إلا إذا وجد التعليق. طيب، فلو لم يلفظ به بالشرط وادعاه، لو لم يلفظ قال أنت طالق وبعدين قال لهم أنا نويت إذا خرجت من البيت وحدها، فلا يقبل حكما. لكن لا، بينه وبين ربه اتفق هو وزوجته، وزوجته صدقت ظاهرة أن كانت المسألة، أيوة نعم تطلق، كانت المسألة بينهم في جدال حول مسألة معينة، قالت أنا بروح إلى أهلي متى ما أبغى، قال أنت طالق، فقال لها قصدي إذا ذهبت دون إذني إلى أهلك فإن الشرط هنا يقبل ديانة. ثم قال المؤلف ولا يصح، أي الشرط التعليق، ولا يصح إلا من زوج بصريح الطلاق. لا يصح التعليق من زوج إلا بصريح الطلاق، أنت طالق إذا كذا وكذا، أنت خلية إن دخلت البيت. وش معنى خلية؟ قال والله قصدت إنها يعني خلاص ما عاد بيني وبينها شيء. إذا النية فيه، إذا علق بكناية الطلاق فلا بد من النية. وبقطعه فصل بتسبيح وسكوت، لا يصح أن يقطع التعليق ما بين التعليق والطلاق بتسبيح، يقول أنت طالق سبحان الله سبحان الله سبحان الله إذا ذهبت إلى أهلك، لا ما يصح. لا يصح أن يقطعه بتسبيح وسكوت اختياري، سكوت، ما شرق ولا جاءته غصة ولا سعال ولا شهقة، لا بقطعه كلام منتظم. لو قال لها أنت طالق يا زانية إن قمت، حاشاكن، قال لها أنت طالق يا زانية إن قمت، فإن الكلام هنا منتظم والشرط صحيح. فهمنا المعنى؟ إذا قطعه بتسبيح أو سكوت اختياريا فالشرط غير معتبر والطلاق واقع، لكن انفصل بينه بين الطلاق والشرط بكلام منتظم كالجملة التي ذكرها المؤلف هنا، فإن الشرط صحيح، فإن الشرط صحيح لأن الكلام منتظم. وأدوات الشرط نحو إن قمت، إن قعدت، ومتى فعلت، ومتى خرجت ودخلت، وإذا كلمت، وإذا دخلت، وإذا خرجت، وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي. إذا قال لها إن قال لها إن كلمتك فأنت طالق، فقال تحققي، يعني تتبيني من الكلام وانتبهي، كلمها، وقع الطلاق، لأنه علق الطلاق بكلامه هو، وجاء بعد الطلاق كلام وهو تحققي أو انتبهي أو احرصي أو تنحي، ونحوه تطلق، نعم، لأنه كلمها. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. هو حلت يمينه لأنه ما بدأها بالكلام، هي تكلمت، فيمينه انحلت ويمينها معلقة ذا الحين، إذا لم يكلمها بعد كلامها فعبدها حر. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، تنحل اليمين. ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. فهمتم المسألة هذه؟ إذا نعود، قال وإن خرجت، إذا قال لا إن خرجت بغير إذني ونحوه، إن خرجت، إن دخلت، إن جلست، إن فعلت، فأنت طالق. ثم أذن لها في الفعل المعلق عليه، ثم أذن لها فخرجت، فتنحل اليمين وليس عليها طلاق بعد الإذن. قال ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه، ما أذن لها، كل ما أذن لها ما يقع الطلاق، لكن لو خرجت بغير إذنه أو أذن لها سمح لها، كتبت ورقة أستاذ إنك أنا بخرج، وجاء وكتب تحتها سمحت، وخرجت ما شافت الإذن، يقول المؤلف إنها تطلق، إيش رأيكم؟ نقول إذا كان قصده من التعليق الأول في قوله إن خرجت بغير إذني كل مرة، يعني دائما، فإنها تطلق. وإن قصد تلك المرة الوحيدة، هل تطلق؟ لا، قد أذن لها وانحلت اليمين بمجرد أنه أذن، وأصبحت اليمين غير قائمة. لكن لو أراد أنه في كل مرة لابد أن تستأذن إذا خرجت، فإن في كل مرة تخرج بغير إذن يقع عليها الطلاق. وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكراهة، قال إذا تبغين تصيرين طالق أنت طالق، قالت نعم خلاص أنا أبغى، خلاص وقعت الطلقة. لكن لو إنها ما تبغى وأمها تأشر لها تقول هزي راسك قولي نعم وإلا أرفع يدي وأدعو عليك ربي، فوافقت غير مكره، فوافقت مكره، فلا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأن المشيئة لابد أن تكون عن اختيار أو بمشيئة اثنين قال أنت طالق إذا شاء أبوك وأمك، فواحد منهم رضي والثاني ما شاء، ما تطلق، لأنه لابد الاثنين يوافقون. وإن علقه على مشيئة الله تعالى قال أنت طالق إن شاء الله، تطلق لأن تبين أن الله شاء، ولو لم يشاء الله ما طلقها، ما قال أنت طالق، ما قال أنت طالق. قال وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذلك العتق. الشيخ يقول، الشيخ ابن عثيمين يقول إن قصد أنها تطلق بهذا القول فتطلق، وإن قصد أنها تطلق إن شاء الله بقول قادم آخر فهو تحت مشيئة الله، إذا جاء تطلق وإذا ما جاء ما تطلق. قال ليش خايفة؟ أنك خايفة من الطلاق؟ إذا شاء الله ها تطلقي، أو إذا شاء الله أنت طالق، إذا شاء الله، إذا شاء الله أنت طالق. وما يقصد هذه اللحظة، يقصد في المستقبل. وكلام الشيخ جميل، إذا قصد هذه الطلقة فقد طلقت لأنه تبين أن الله شاء، وإذا لم يقصد فإنها لا تطلق لأن تبين أن الله لم يشاء في هذه، وإنما لابد من واحدة أخرى. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب فتح في الباب ودخل رأسه منها، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه من بعض الغزل بعض الصوف، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لا يشرب ماء هذا الإناء يعني كل الماء، لم يحنث، لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يدخل كله ولم يخرج كله، ولم يلبس ثوبا من كامل صوفها، ولم يشرب جميع الماء، علقه بالكل وما حصل إلا بعض الجزء. طيب، ولا وليفعلن شيئا، إذا أقسم على شخص أن يفعل شيئا لا يبر إلا بفعله كله. إذا قال إذا ما شربت هذا، إذا ما أكلت هذا الطعام فامرأتي طالق، فأكل بعضه فلا يبرأ، المرأة طالق، حتى كل ما في الإناء، ما في الإناء. طيب لو قال لو أكلت هذا الطعام فامرأتي طالق، هل يحنث بأكل بعضه؟ تكتبون بسرعة، لا يحنث، مثل المسائل الأولى. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، والله يا أخي أنا شكيت أني طلقت، والله شكيت، أنا قلت إذا أنت طالق إذا، بس ما أدري، ما أدري شو اللي علقت عليه، شككت فيه إن الشيء الفلاني والفلاني، ما يقع الطلاق، لأن اليقين لا يزول بالشك. أو في عدده، قال والله يا أخي أنا ما أدري طلقت واحدة ولا ثنتين، هي أكثر شيء ثنتين أو واحدة، فيبني على الأقل اللي هي واحدة، رجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، يفكرها زوجته، قال ليش جالسة عندك، ليش غطاك خفيف، أنت طالق، فبانت أنها ما هي زوجته، تطلق، لأنه أوقع الطلاق على زوجته. طيب لو قال لامرأة أنت طالق ويعتقد أنها ما هي زوجته وكانت في الحقيقة زوجته، فإنها لا تطلق لأنه لم ينوي طلاق زوجته. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، وقيل يلزمه كفارة الظهار ليبرأ أو ليبرأ بيمينه أو يبرأ بيقين ليخرج منها بيقين. من أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار فإنه إن كفر كفارة الظهار برئت ذمته بيقين. ثم قال فصل وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة إذا طلق الحر من دخل بها أو خلا بها أقل من الثلاث. أريد أن نضع قاعدة، الثلاث الصحيح لا تقع إلا واحدة ما لم يكن بينها رجعة. ضعوا القاعدة هذه حتى نوفر على أنفسنا الجهد. القول الصحيح أن الطلاق ثلاثة، ثلاثا، أنت طالق ثلاث، أنت طالق طالق طالق طالق وطالق وطالق طالق ثم طالق ثم طالق، أنت الطلاق تطلقين مئة تطلقين ألف لا تقع إلا واحدة، تمام؟ لماذا؟ لأن الله قد فرقها. لكن لو طلقها الصباح ثم ارتجعها الظهر ثم طلقها العصر ثم ارتجعها المغرب ثم طلقها العشاء وقعت الثلاث، لأن بين كل طلقة وأخرى رجع. يقول وإن طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من الثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيها فله للزوج والعبد وولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. الرجعة جعلها العدة، جعلها الإسلام وقت لمراجعة النفس في الطلاق، لأنه يقع في ظروف عادة لا يتأتى فيها التعقل والنظر في المصلحة، فجعلت الشريعة وقت للنظر وتغليب المصلحة. فإذا طلق الحر الأولى أو الثانية أو العبد إذا طلق الأولى فله أن يسترجع المرأة في العدة، إذا عدتها ما تنتهي، تقولي متى تنتهي عدتها؟ سنأتي إلى العدد بعدين في الأسبوع القادم بإذن الله. هل هو بخيارها؟ لا، ما هو بخيارها، نعم هي زوجة من الزوجات في العدة بعد الطلقة الأولى والثانية للحر وبعد الأولى للعبد. فله ولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا سواء رضيت أو كرهت، وسن له إشهاد على الرجعة، يشهد على الرجعة حتى لو أنكرت المرأة عنده ما يثبت، لأن الطلاق ثابت الآن والرجعة غير ثابتة، فيستحب أن يشهد، يستحب ولا يجب. وتحصل الرجعة بوطئها مطلقا لأنها تعتد في البيت. اليوم النساء يخالفنا من يوم يقول طاء ما يمديه ينطق بحرف القاف حتى تكون وصلت إلى بيت أهلها، هذا خطأ. الله عز وجل أمرهن في سورة الطلاق بأن يعتدين في البيت حتى ممكن يحصل نوع من الاصطلاح والرجوع بعد الطلقة الأولى والثانية. فلو وطئها سواء يقول المؤلف سواء نوى الرجعة أو لم ينوي الرجعة، هي زوجته في العدة يجوز له ذلك. شيخ الإسلام يقول لا، إن وطئها بغير نية الرجعة فلا ترجع، ليست برجعة، وإذا انتهت عدتها خلاص تروح لها. لا، لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنيات. ولا تصح الرجعة حتى يتكلم بها، ينطق بها، يقول استرجعتك، أو يقول يا فلان يا فلان أنا أشهدكم أني ارتديت لزوجتي، أو أنا تراجعت عن الطلاق، يقول لها هي. والرجعية زوجة في غير قسم، زوجة في السكنة وفي النفقة وفي الطاعة، إلا في القسم ليس لها ليلة إذا كان عندها أكثر من زوجة. وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، نعم يصح ما لم تغتسل حتى لو أن الدم قد انقطع عنها. لما؟ لأن آثار الحيض لا زالت مترتبة، فهي لا تستطيع أن تصلي ولا أن تطوف حتى تغتسل. فلو استرجعها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسال صحت رجعته. وتعود بعد عدة بعقد جديد، طلقها طلقة الأولى وخلها ستة أشهر عند أهلها، خلاص انتهت العدة إن لم تكن حاملا. وإذا أرادها بعد الطلقة الأولى والثانية يجوز لها بعقد جديد ومهر جديد، وتوافق أو ما توافق، هو وسائر الخطاب سواء. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن أسبوعين ثلاثة شهر شهر ونص شهرين، راح يترجع، قالت والله راح فات عليك القطار، ليش؟ قالت خلاص عدتي انتهت، حفت ثلاث حيض وانتهت الحيض. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن، المدة معقولة قبل يقبل قولها بينه وبين الله عز وجل. لا في شهر، لا شهر واحد تقول انقضت عدتي، لأنكم تعرفون أن المشهور في المذهب أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ما يمديها في الشهر تحيض 13 و13 و13 و13 و7 و7، ما يصير. لكن تعلمون خاصة أنت يا بشاير ومحمزة إن قلنا هناك، والراجح أنه ليس هناك يعني مدة لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره. لكن لو قالت في أسبوع حضت يوم وطهرت يوم، هذا يخالف الظاهر، يخالف الظاهر. فنقول لابد من بينة من النساء يشهدن لك من أقاربك إن فعلا إن الوحدة من كنا ممكن تحيض يوم وتطهر يوم وتحيض يوم وتطهر وثلاث حيض وانتهى، لابد ببينة. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى استوفى العدد. المرأة ما هي لعبة، خله يحفظ الطلاق، وإذا استنفذ الثلاث ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وما هو أي نكاح، لا، نكاح صحيح، نكاح صحيح مع وطئ مع عدم وجود نية التحليل. هذه عقود، النكاح عقد عظمه الله تبارك وتعالى، وحقوق المرأة ليست قابلة للتلاعب. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل لا في دبر، ونكاح الدبر محرم لكن الفقهاء يضربون به المثل، وإلا قد جاء في الحديث لعن الله من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى المرأة في دبرها ملعون. في قبل بنكاح صحيح، حتى لو كان النكاح نكاح تحليل أو شغار أو متعة، ما يحلها لزوجها، لا يحل لها زوجها. مع انتشار، لو تزوجت شخص ما عنده آلة تنتشر فإن النكاح ذلك حتى والوطء بغير انتشار لا يحل لها. ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل، إشارة إلى الخلاف. نعم، فهذا الفعل يجب به الغسل ويحل المرأة لزوجها، أو يبلغ عشرا، حتى لو لم يبلغ عشرا لكنه وطئ وهو زوج فإنه يحلها لقوله حتى تنكح زوجا غيره وهو يعتبر زوج. لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. والصحيح أنه الوطئ لو وقع في هذه الحالات فإنه يحل، لأنكم تعرفون أن القاعدة في المذهب أنه يقتضي الفساد، وإذا كان فاسد فلا يترتب عليه أحكام. لكن الصحيح هنا أن هذا الوطء كذلك يحلها. فلو تزوجت رجلا ووطئها وهي حائض أو نفاس، أو هي في إحرام أو صوم فرض، أو وهي مرتدة، فإن ذلك الوطء يحلها لزوجها الأول. ناقف الله يحفظكم على الإيلاء. بقي علينا من المنهج اليوم يمكن صفحتين، قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يكتب لي ولكم الأجر والثواب. معليش ما استمعنا إلى كثير من الأسئلة لأن الوقت الآن ضاق والصلاة بقي عليها 10 دقائق. أريد أن أوجههم حمزة في أسئلة في الظهار. الظهر الإيلاء ما فيه ولا سؤال، ما وضعت سؤال في الإيلاء، ولكن في سؤال في الظهار وسؤال في اللعان، يعني سؤال 9 و10 احذفيها من المنهج وقدمي لهم الأسئلة. وفقنا الله وإياكم للخير والهدى والصلاح والتقى والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.